نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحمد. وكنا قد تكلمنا عن قول باب طواف القارن، قال باب طواف القارن، ثم ذكر روايات، منها رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وأيضا ذكرنا كلام الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على تلك الرواية، قال: دليل على أن السعي في الحج والعمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. قلنا أن السعي بين الصفا والمروة كعبادة هي عبادة داخل النسك، عبادة داخل النسك. أما خارج ذلك النسك فلو سعى الإنسان بين الصفا والمروة هذه ليست بعبادة، هذه ليست بعبادة. من غير الطواف، طواف البيت، طواف البيت عبادة، قلنا سواء كان داخل النسك أو خارج النسك. يبقى في العمرة هذا طواف العمرة، هذا ركن الأركان. في الحج هذا طواف الإفاضة، هذا ركن الأركان. في طواف الوداع عندما يترك الإنسان مكة ويصدر عن مكة يبقى آخر عهد الإنسان بالبيت كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بينا طواف القدوم، هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوقع عن ذلك الطواف بصفة عامة. الطواف المطلق يبقى متى طواف الإنسان هذه الأشواط السبعة ثم ركع ركعتين بعد الطواف، يبقى هذا طواف مسنون، هذه عبادة. قلنا غير السعي بين الصفا والمروة عبادة داخل النسك، في العمرة السعي بين الصفا والمروة كركن الأركانية، في الحج أيضا السعي بين الصفا والمروة كركن الأركانية، لكنه لا يكرر. وإلا كما قال كما بين الإمام النووي رحمه الله في دليل أن السعي في الحج والعمرة لا يكرر بل يقتصر منه على المرة الواحدة. وكذلك أيضا من خلال تلك الرواية ذكر أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. يبقى سعى بين الصفا والمروة لحج وعمرته، لحج وعمرته. ويجزي من ذلك أن يسعى بين الصفا والمروة لمرة واحدة مجزية عن العمرة والحج، ده في حالة القارن، هذا في حالة القارن. لذلك بوب أبو داود رحمه الله قال باب طواف القارن. كذلك أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة، قال: لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. قال: يقصد بذلك الذين وثقوا معه في الصراط، كما هو ظاهر من ترجمة الباب المؤلف. يبقى قال المقصود من كده أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة، يبقى يقصد بها جمرة العقبة. وقلنا هذه من أعمال يوم النحر، هذه من أعمال يوم النحر. فقالت عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. قال: يقصد بذلك الذين وثقوا معه في الصراط، بدليل أن أبو داود رحمه الله ذكر هذه الرواية تحت هذا الباب وتلك الترجمة باب طواف القارن. قال: وبالتالي يحمل هذا الكلام الذين وثقوا معه في الصراط، قال يبقى أنهم طافوا بين الصفا والمروة، قال: بعدما رموا الجمرة. وطبعا بينا أن في حال القارن جاز له أن يقدم السعي، جاز له أن يقدم السعي بعد طواف القدوم، أن طواف القدوم ده مسنون للمفرد وكذلك للقارن. أما المتمتع فهيؤدي مناسك العمرة، فطواف الأول هو طواف العمرة غير النسك، يبقى أو أهل بالحج فقط أو أهل بالحج والعمرة معا من الميقات. ونبقى القارن أو المفرد لما بيأتي الكعبة ويطوف، فهذا الطواف الأول يطلق عليه طواف القدوم، وقلنا أنه مسنون. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمفرد والقارئ أن يقدم السعي ولا يطالب بذلك السعي بعد طواف الإطاف، لأنه قد قدم ذلك السعي. يبقى ده الطواف الأول أي السعي بين الصفا والمروة، يبقى أتموه بعد طواف القدوم. وبالتالي ومن لم يطف في هذه اللحظة أو يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم يبقى وجب عليه طواف أو السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، لأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان، ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. يبقى ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، ولا يجزي الحج والعمرة إلا بأداء ذلك الركن. قلنا الآن ترك الركن يبقى هذا النسك لم يكتمل، قلنا هذا النسك لم يكتمل، قلنا على ذلك لا يجبر بالذنب لأنه متوجب من الواجبات، ولكن ركن أركان لا يتم النسك إلا بأدائه. فقالت عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. قال الظاهر من هذه الظاهر من إرادة هذه الرواية تحت هذه الترجمة هو الذين وثقوا معه في الصلاة، وقيل بل مطلقا، والصحابة كانوا بين قارن وتمتع كل منهما في سعي واحد، وعليه بنى النسائي الترجمة فقال كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، كطواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة. قال لم يطوفوا بين الصفا والمروة حتى رموا الجمرة يوم النحر. قلنا بصفة عامة يبقى القارن أو المفرد أو المتمتع، أن المتمتع أدى مناسك العمرة كاملة، مناسك العمرة يبقى أقل من الميقات، وبعد ذلك طاف بالبيت، وبعد ذلك سعى بين الصفا والمروة. كل دي أركان، يبقى هذه أركان، يبقى الإحرام وكذلك أيضا الركن الثاني اللي هو الطواف، والركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان العمرة، بعد ذلك بيتحلل بالحلقة والتقصير، يتحلل بالحلقة والتقصير وهذا واجب. وأن بالنسبة للحج بقى يبقى الحج سواء كان إفرادا أو كان قارنا أو كان متمتعا، يبقى أركان الحج أيضا يبقى الإهلال من الميقات، وأن ميقات المتمتع عند ذلك هيهل من ميقاته من مكة كما يعني ذكرنا قبل ذلك، والوقوف بعرفات، طواف الإطارة، السعي بين الصفا والمروة. يبقى دي كلها أركان الحج، أركان الحج يبقى الإحرام وكذلك أيضا الوقوف بعرفات وكذلك طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. يبقى المفرد يطوف طوافا يسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا، القارب يسعى سعيا واحدا بين الصفا والمروة يجزي عن حج العمرة، المتمتع يسعى لحج أيضا بين الصفا والمروة، قلنا لأن أدى مناسك العمرة كاملة ومنها أيضا كان السعي بين الصفا والمروة. ولذلك قال توجيه ذلك الكلام الظاهر إرادة المؤلف لهذه الرواية تحت هذه الترجمة معنى كلام الذين كانوا معه أي الذين وثقوا معه في القران. ثم ذكر أيضا يعني هذا البيان من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. قال أن النبي قالت عائشة أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بكلام صريح لعائشة رضي الله عنها قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. يبقى نقول أن القارن حيجزئه أن يطوف طوافا واحدا هذا مجزي عن الحج والعمرة، وكذلك يسعى سعيا واحدا بين الصفا والمروة هذا مجزي عن الحج والعمرة، كما هذا الكلام الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا وكان قارنا، وقال ذلك الكلام أيضا لعائشة رضي الله عنها. قلنا أن عائشة رضي الله عنها كانت قد أهلت بعمرة ثم حاضت عائشة، وظل ذلك الحيض بعائشة رضي الله عنها حتى يوم التروية، فعند ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج، وبالتالي أدخلت الحج على العمرة فأصبحت بذلك قارنة، أصبحت بذلك قارنة. وقلنا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يدل على ذلك الأمر، أنها لما قالت خذي عمرتك أن مش معنى كده أن هي هتتحلل العمرة، ولكن معنى الكلام أنها لن تؤدي مناسك العمرة لوجود المانع ألا هو الحيض. وقلنا لما زال بها الحيض أو ما زال بها الحيض حتى يوم الطروية فأمرها عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل أن تنتظر وأن تهل بالحج، فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. ونقول الدليل على ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، يبقى طواف الطواف واحد ساعة سعي واحدة، قال يكفيك لحجتك وعمرتك. يبقى ده كلام صريح أن عائشة كانت قارنة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأن الطواف الواحد يجزي عن الحج والعمرة إن كان قارنا، والسعي بين الصفا والمروة أيضا يجزي عن الحج والعمرة لمن كان قارنا. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب الملتزم، قال باب الملتزم. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن صفوان أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا حدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت الدار على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا حدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم، قال المحقق في ذلك انها ضعيفه. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن عمرو الصعيب عن ابي انه قال صبت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبه قلت الا نتعوذ، قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر واقام بين الركن والباب ووضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وسطهما بسطا، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا قال في رواية عن عمرو الصعيب عن أبي أنه قال تركت مع عبد الله يعني مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ، فقال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر وقام بين الركن والباب وضع صدرا وجهه وذراعيه وكفيه هكذا وسطهما بسطا، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أيضا آخر هذه الروايات رواية ذكرها عن محمد بن عبد الله بن السام عن أبي أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنه فيقيم عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس نبيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا، فيقول نعم فيقوم فيصلي. قال المحقق أيضا أنها ضعيفة، والرواية السابقة أيضا قال أنها ضعيفة. وبيتكلم على الملتزم، الملتزم يعني هو ما بين الحجر وما بين الباب، بين الحجر وبين باب الكعبة، ده الملتزم، يلتزم الإنسان بصدره وبخده وبيغسل ذراعيه، يرفع ذراعيه ويغسل ذراعيه ويلتصق بذلك المكان، هذا مكان يستجاب فيه دعاء. رغم ان هي روايات ضعيفه لكن العلماء قالوا بمجموع هذه الروايات يحسن هذه الاحاديث على اساس ان هي ضعيفه ولكن تجبر بضم بعضها الى بعض فترقى الى درجه الحسن، وبالتالي الحسن بيعمل به في الاحكام. فقالوا ان هذا المكان يعني مكان يستجاب فيه الدعاء، هذا مكان بيستجاب فيه الدعاء. كانت الروايه الاولى روايه عن عبد الرحمن بن صفوان أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت دار على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلم البيت من باب إلى الحطيم، فقال يا ترى الحطيم، الراجح من الكلام الحطيم هو الحجر، الحطيم هو الحجر، الراجح من الكلام أساسا أن الحطيم هو الحجر وليس الحطيم هو المكان الذي بين الحجر والباب، ولكن الحطيم هو الحجر، ده الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وكما بين الإمام البخاري رحمه الله هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كان راقد في ذلك الحجر، الحجر اللي هو يبقى قلنا الكيرف اللي موجود اللي هو القوس اللي موجود قلنا القوس دوت قلنا على اساس هذا من البيت كما بينا القوس اللي موجود ده يبقى ده من البيت قلنا لان النفقه حصلت مع قريش وبالتالي لم يستكملوا البناء على قواعد ابراهيم وما كانوا يدخلون في البيت الا المال الطيب الكسب الطيب من المال وبالتالي لما النفقه قلت مع قريش لم يستطيعوا استكمال البيت اقامه البيت على قواعد ابراهيم فعلى ذلك نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني وكذلك الحجر لانها على قواعد ابراهيم وما كان يستلم الركنين الشماليين قلنا الشاهد من كده انها لم تكن على قواعد ابراهيم فكان هذا القوس قلنا داخل الكعبه قلنا على اساس ان هي كان البناء يبقى لم يبنى باكمال على القواعد قلنا نتيجه ان النفقه قلت مع قريش ما كانوا يدخلون في بناء البيت الا النفقه الطيب النفقة لا تكون من كسب طيب فذكر كده ان الحطيم يبقى هو الحجر كما بينت الروايات التي ذكرها الامام البخاري رحمه الله وبالتالي قال وقد وضع خدودهم على البيت يبقى المكان اللي بيضع الخدود عليه كما بين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الروايه الثانيه لما قال ثم وضع حتى استلم الحجر واقام بين الركن والباب يبقى هو ده اساسا الملتزم كيف بيلتزم الإنسان؟ قالوا قال لأنهم يلتزمون والدعاء ثم الملتزم لأنهم يلتزمون والدعاء ويبقى بين الركن اللي هو بين الحجر وبين الباب الحجر وبين الباب يبقى هذا المكان كيف بيلتزم الإنسان للدعاء كما بين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وخطاهما بسطا يبقى نقول كده يبقى يرفع يديه ونقول بكلتا الكفين والذراعين والخد والصدر كده بيبقى والبطن لازق تماما في هذا المكان يلتصق بذلك المكان يلتزم هذا المكان يلتزم هذا المكان يبقى كان نقوله انسان بيرفع ايده على الحائط كده رفع ايده على الحائط باكملها يبقى الكف والذراع والخد والصدر والبطن كلها بيلتقى بذلك المكان يلتزم هذا المكان بالدعاء وان ده مكان بيستجاب فيه الدعاء قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ الباني رحمه الله بيحسن هذه الروايات وحسن قلنا على اساس ان ده ضعف منجبر وبالتالي بضم هذه الروايات يبقى بيصل الحديث الى درجه الحسن الحسن طبعا بيعمل به في الاحكام بيعمل فيه الاحكام فقال ان هم اساسا ثم بملتزم على اساس ان هم يلتزمون ذلك المكان عند الدعاء واستجاب في الدعاء واستجاب في الدعاء ولذلك كما قال ان ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال نبئت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي لكان يصلي ها هنا يبقى كان يدعو في هذا المكان كان يدعو في هذا المكان فيبقى ده الملتزم ونقول يعني التزامه من اجل الدعاء ونقول بهذه الصوره وفيها طبعا يعني ان الانسان بيظهر الضعف وكذلك ايضا حاجته الشديده الى ربه سبحانه وتعالى ويعترف بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى وبيظن ربه سبحانه وتعالى الاجابه. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب امر الصفا والمروه. قال باب امر الصفا والمروه ثم ذكر في روايه عن عروه بن الزبير رضي الله عنه قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما ألا يطوف بهما قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو الخديج وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستر من الناس فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا قال أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا أيضا ذكر في رواية ثم حديث آخر أيضا عن عبد الله بن أوفى قال ذكر هذا الحديث زاد ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعة ثم حلق رأسه ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه. ثم ذكر أيضا رواية عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إن أراك تمشي والناس يسعون. قال: إني أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير. بيتكلم على الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة. وذكر الرواية الأولى ورواية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مؤذن حديث السن: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناع عليه ألا يطوف بهما. يبقى نقول الإنسان لما يفسر القرآن برأيه قلنا قد يظن أنه قد أصاب بذلك التفسير، وأن القول دائما لابد أن يكون في مرجعية، والمرجع دوما إلى كلام النبي إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فما أتى مجملا في موضع قد يأتي مفصلا في موضع آخر، أو نأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تبين لنا ما هو المقصود بالآيات، أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم قد عاصروا التنزيل فدائما ننتبه أن رأى الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناع عليه أن يطوف بهما. طبعا فلا جناع عليه يبقى نفي الاسم أساسا، نقول لا جناع عليك بكذا، يبقى على ذلك نقول ده المقصود منه نفي الاسم. فيا ترى هل المقصود الآيات كده لا جناع عليك أن تطوف بهما؟ يعني نقول ان هو زي بالضبط كده كل انسان هيقصر الصلاه في السفر يقصر الصلاه، لو اتم نقول لا جناح عليك، لا اثم عليك بذلك، لا اثم عليك، يبقى لا جناح عليك اي لا اثم عليك. هل ده مقصود الايه؟ هو ده فهم عروه بن الزبير رضي الله عنه، ولكن عائشه رضي الله عنها بينت له ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، انه الايات دي يعني كثيرا ما ورد عن الصحابه رضي الله عنهم، كما قال عمر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قاتلنا حتى لا تكون فتنه، يعني قاتلنا حتى لا تكون فتنه، يعني لما قيل الا تقاتل قال قاتلنا حتى لا تكون فتنه، اما الان فهذا خلال فتنه. وكما قال ايوب الانصاري رضي الله عنه: فينا انزلت نحن معشر الانصار هذه الايه: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا. يبقى يعني والله هذا رجل القى بيده على التهلكه لما قال هذا الرجل في صفوف الروح، فقال رجل: هذا رجل ألقى بيدي إلى التهلكة. قال: لا، ليس هذا هو معنى الآية، دي الآية دي نزلت فينا إحنا معشر الأنصار. وبالتالي قال إن هم لما بدأوا ينظرون إلى إصلاح المال، وقلنا على أساس إن الإسلام انتشر، وبالتالي بدأوا ينظرون إلى إصلاح أموالهم، فعند ذلك نزلت الآيات، نزلت الآيات حتى لا ينشغلوا بإصلاح المال عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قلنا على رغم إن الإسلام كان انتشر أهو، ولكن قال نحن فينا معشر الانصار نزلت هذه الايه، وبالتالي قال له: انت فهمت الايه على غير البيان. وانما ان هو ظاهر الايه تقول كده، ظاهر الايه، لكن ده كان عصر التنزيل، وبالتالي الايه دي توجيهها ازاي؟ هنا نفس القضيه ايضا، عائشه رضي الله عنها تقول: قالت عائشه: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما. قالت: انما انزلت هذه الايه في الانصار. ايه السبب؟ قالت: كانوا يهلون لمناه، كانت مناء حذوة قديم، وكانوا يتحرجون أن يتطوفوا أو أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا من دقيق علم عائشة وفهم عائشة الثاقب وكبير معرفة عائشة رضي الله عنها بدقائق الألفاظ. قال: أن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يتطوف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي، ولا على وجوبه، ليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبانت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي والصوم والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد الإنسان أنه يمنع إطاعه على صفة مخصوصة، يعني يكون الفعل واجب لكن هو ظن أن أنا ما أفعلش هذا الشيء، قال أنه يمنع إطاعه على صفة مخصوصة. قال ضرب مثل كده، قال وذلك من عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعل الصلاة عند غروب الشمس، فساء عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر، يعني يقول ذا الإنسان كده يبقى عليه صلاة الظهر أو صلاة العصر وغربت الشمس عند غروب يبقى نهى النبي، أو عندما تضيف الشمس غروب يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المذكورة عن عقبه بن عامر رضي الله عنه وارضاه لما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثلاث ساعات من عندما تضيف الشمس غروب، عندما تضيف الشمس عند شروق الشمس، يقول الإنسان كده قام عند شروق الشمس ما استيقظت صباحا الا عند شروق الشمس، يا ترى يصلي ولا ما يصليش؟ نقول ان روايه عقبه بن عامر رضي الله عنه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او نهى عن الصلاه في هذه الاوقات. كل البعض كده يبقى قال والله اصلي في التوقيت ده، نقول صلي لا جناح عليك، ما فيش حرج يعني ما لا جناح عليك، قلنا وظن ان هو ما يصليش في التوقيت ده، يبقى لذلك قال يبقى كمن كان عليه صلاه الظهر وظن لو جوز فعلها عند غروب الشمس، كمن كان عليه صلاه الصبح كده وظنه ما يفعلهاش عند شروق الشمس، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في هذه الاوقات، فساء عن ذلك يقال في جوابه لا جناح عليك صليتها، نقول له ما فيش جناح انك انت تصليها في الوقت ده، يبقى مش احنا بنرفع نقول والله مش معنى عدم الوجوب او الوجوب، ما بنتكلمش على وجوب الفعل عدم الوجوب، ده بنتكلم هنا انك انت ما فيش حرج ان انت تفعل ذلك الامر تفعله، قلنا هم اللي منحهم تحرجوا عن ذلك لانهم كانوا يطوفون به او يولون لمنات، يبقى الصنم اللي كانوا بيعبدوه فتحرجوا عند ذلك في السعي لصفا المروه، فنزلت الايات ان الصوم هو من شعائر الناس فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، يعني معناه مش بتتكلم على وجوب السعي عدم وجوب السعي ما تتكلمش عليه، ده بتتكلم على رفع الحرج عنهم في السعي لصفا المروه انهم كانوا يملون لمنات فده كان نزلت الايات ما تتكلمش عن وجوب عدم الوجوب، تتكلمش عن الوجوب وعدم الوجوب، لكن نقول وجوب السعي والصلاة في الصوم المرة كل ده بيؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كتب الله عز وجل عليكم السعي، يبقى اسمعوا فقد كتب الله عز وجل عليكم السعي، يبقى نقول ان السعي ركن الاركان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر قوم بالسعي في الصوم المرة، يبقى الايات نزلت رفعا قلنا لانه تحرجوا من ذلك الامر تحرجوا، فلذلك قال فيه دلاله على يقول في ذلك الامام النووي رحمه الله هذا من دقيق علم عائشه وهذا الفهم الساق لعائشه وكبير معرفتها بدقائق الالفاظ، قال ان الايه الكريمه انما دل الموضوع على رفع الجناح عمن يصوم بهما وليس فيه دلاله على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه، لا عدم وجوبه ولا وجوبه، ما تتكلمش عن وجوبه عدم وجوبه، فاخبرت عائشه رضي الله عنها الايه ليست فيها دلاله لوجوب ولا لعدمه، وبينت السبب في الدنيا والحكمه في نظمها، وان نزلت الانصار حين تعرفوا السعي من صنم المروه في الاسلام، وانها لو كانت كما يقول عروه لكانت فلا جناع على الا صوم بهما، قد يكون الفعل واجبا ويعتقد الانسان انه يمنع اطاعه على صوم المخصوص، قال ذلك من عليه صلاه الظهر وظن انه لو يجوز فعلها عند غروب الشمس، فساء عن ذلك يقال في جواب لا جناع عليك ان صليتها في هذا الوقت، فيكون جوابا صحيحا لا يقتضي نفي وجوب صلاه الظهر، يبقى هو ده الكلام، انه بالتالي لو انسان يعني فسر القران برايه قلنا قد يعني يخطئ هو في ظنه ان ده كلام فعلا يتفق عليه المعنى الظاهر كده، لما بنعرف سبب النزول بنبدا طبعا ادي التوجيهات، ولذلك بنرجع لعلماء الثقات يعني في هذا الامر، وايضا يعني ممنوع ان احنا نفسر القران بارائنا، قلنا حتى لو كان ظاهر اللفظ كده يعني ظاهر، حتى لو كان ظاهر اللفظ كده ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وكما بين، من تكلم في القران برايه فاصاب فقد اخطا، تكلم في القران برايه فاصاب فقد اخطا، يبقى حتى لو قلنا يعني بعد ما اتكلم في القران كده نظر للتفسير وكلام العلماء وجد فعلا ان تفسيره صحيح، نقول اخطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان موافقه الانسان للحق يكون انك انت تعلم ان هذا حق، ان زي بالظبط كده انسان فعل شيء موافق للسنه فلما نظر للسنه وجد فعلا موافقه هذا الفعل للسنه، موافقه هذا الفعل للسنه غير الاجتهاد، ما هوش الاجتهاد، لكن الانسان ليس له درايه بالسنه، ليس له درايه بالسنه، افعاله وافقت السنه وبالتالي لما نظر لها فعله وافق السنة، نقول هو لا يثاب على ذلك لأنه لم يقصد اتباع السنة، ما قصدش وافق السنة أو اتباع السنة، ولكن نقول فعله وافق السنة. قلنا كحال الإنسان بيأكل باليمين، يأكل باليمين، فعلى ذلك وافق السنة، لكن هو مش مقصده وافق السنة، مش مقصده لما وافق السنة قال أنا أكل باليمين، نقول أنت لم تقصد بالذات أن توافق السنة، ولكن نقول يبقى قبل ما ابتداء الإنسان للفعل أو كلام الإنسان بأي كلمة يبقى ينظر إلى السنة، قلنا عشان نصيد حتى تقول لأننا لابد من نية إصابة السنة، المقصد من فعل أو القول هو إصابة السنة، عشان نصيب السنة يبقى لنا لابد أن يكون لنا اطلاع، وخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى عملك ده هيكون مردود إلا إن كنا فعلا بنعمل عمل ونوافق في السنة لأن نعلم هذه السنة، نتكلم بلفظة نقول هذه السنة، غير لما يتكلم ثم يستبين له أنها سنة، نقول لأن المقصد لابد إن إحنا عندنا مقصد اتباع السنة، قضية الاتباع يبقى لابد المقصد فيها اتباع السنة، أعلم أنها سنة وعند ذلك نسعى إلى فعلها. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الرواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وانا ابن 50 من ذلك، فقال الامام ابن حجر رحمه الله قال ابن حجر رحمه الله ان يعني هذه السنه المقصوده، السنه المقصوده يبقى نقل الكلام فيها هذه السنه المقصوده، يبقى في مزاح الانسان مع ولده او مع الصغير يبقى عند ذلك نقول يبقى دي السنه المقصوده، قلنا والله الامر مباح، الامر مباح ويمازح ذلك الصغير، لكن انا امازحه على نفس ايضا منهج النبوه، يبقى افعل هذه الفعله ومزح الصغير ولكن اقصد بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، غير ان انا بمزح الصغير اهو ونقول ان انا هناخد كده والله جرعه من الماء ثم اقوم بمزح هذه الجرعه في وجهه، لكن المعلمش ان دي سنه، نقول دي فعله مباحه لكن هو لا يثاب عليه، هي فعله مباحه وانا قصدت بها لاتباع السنه، معرفه الانسان بالسنه بيجعله يكتسب ثوابا عظيما، قلنا الافعال هي افعال مباحه لكن لما قارن مع نية الاتباع يثاب على ذلك الامر، يثاب على ذلك الامر. فعائشه رضي الله عنها انه ما فيش حرج ان ياتي شيء على ذهن الانسان ثم يقوم بعرضه على العالم كما فعل عروه بن الزبير رضي الله عنه مع عائشه رضي الله عنها، قال ارايت قول الله عز وجل، وقبل ما اتكلم الكلام ده قال فما ارى على احد شيء الا يتطور بنا، ويعرض المساله وقال انا شايف كذا، فعائشه رضي الله عنها وجهت لي كلام وقلت له هذا الكلام يعني صوابه ان يكون كذا وكذا وان دي نزلت بسبب كذا وكذا، فصححت له المعلومه. قلنا من عروه يبقى قال ان هو والله شاف امر او حكم احكام عرضه على العالم قبل ما يتكلم، يبقى ممكن مفيش حرج ان شاء الله يطرا على ذهني حكم الاحكام ويقوم بعرضه على العالم، اما ان يوافقه على ذلك هذا صحيح موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم او هذا غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وان فهمه لهذا الدليل نقول ان هو فهم قاصر غير صحيح، نرجع له الفهم كما فعل عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر روايه عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستر من الناس، فقيل عبد الله ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه؟ قال لا. ما طبعا هنا اذا اعتمر ده كان في عمره القضيه، وبالتالي ما دخلش الكعبه الا في الحج، ما دخلش الكعبه الا في ايام الحج، فقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه؟ قال لا. يبقى نقول احنا لو يبقى الانسان ممكن يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الكعبه والنبي لا، لكن يا ترى ده الحدث ده امتى؟ ده كان في عمره القضيه، حج الوداع دخل الكعبه. كما بينا قبل ذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما تكلم عن الرمل والانطباع وقال هذا ليس بسنه، هذا ليس بسنه، لما طاف بين صنعاء على البعير قال يبقى هو صحيح طاف على البعير ولكنه ليس بسنه، قلنا نفى الكلام ده هو، وبعد ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انها سنه لما تكلم عن الرمل بعد ذلك، قلنا هو قال لا مش سنه، وبعد كده قلنا هذه تصحيح القول، ونقول يبقى قال ذلك قلنا بناء على يعني العلم اللي وصل اليه، ولما بينت له المساله قال انها سنه. خد بقى بالقول الاول نقول انها ليست بسنه، ولكن نقول هذه اخر اقوال ابن عباس رضي الله عنه، قلنا قد يخفى بعض العلم على العالم ثم يستبين له فيتكلم به بعد ذلك. فعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما سئل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا. لما الكلام ده لما اعتمر في عمرة القضية لم يدخل الكعبة، ولكنه لم يدخل الكعبة كما قال الإمام النووي رحمه الله يعني إلا في الحج. وقال إن هو سبب ترك الدخول في الكعبة قال ما كان في البيت الأصنام والصور ولم يكن يشركون يتركونها ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصورة ثم دخلها بعد ذلك. قلنا يبقى الدخول بعد ذلك قلنا يعني في عمر القضية ما دخلش. يبقى لما يجي يقول والله أدخل، قال عبد الله بن أبي أوفى لما سئل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا، يبقى ما نستندش أنه والله ما دخلش الكعبة، لكن ثبت على ذلك أنه دخل الكعبة بعد ذلك الأمر، ولكن ده في هذه القضية. ثم ذكر أيضا في هذه الرواية ثم أتى صفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه. يبقى في العمرة سعي صفا والمروة ركن من الأركان، ثم بقى يكون بعد ذلك الحلق أو التقصير للتحلل من العمرة. ثم ذكر أيضا في رواية عن كثير بن جمهان أن رجلا قال عبد الله بن عمر بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إن أراك تمشي والناس يسعون، قال إني أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير. الغرض من كده قال السعي بين الصفا والمروة، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن السعي بين الصفا والمروة قال لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي وأمر القوم بالسعي، والسعي طبعا ركن من الأركان، ركن من أركانها، لا يتم هذا النسك إلا بإتمام الأركان، ولا يجبر ترك الركن بالدماء، ولكن الواجبات لو تركت تجبر بالدم كما هو معلوم، لكن الركن لابد من الاتيان به حتى يصح ذلك النسك. قلنا زي بالضبط كده في الصلاة، يقول الله سجود السهو إن ترك واجب من الواجبات يبقى يجبر عن طريق سجود السهو، لكن لو ترك ركن عن الأركان لا يجبر إلا بالاتيان به. هنا برضك السعي بين الصفا والمروة هذا ركن من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن الله كتب عليكم السعي كتب عليكم السعي فاسعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال خذوا عني مناسككم، وبالتالي بين أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان أيضا العمرة، كما بين ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم أن يتحللوا من حجهم بعمرة في هذا العام الذي خرجوا معه، طالما لم يكن منهم من ساق الهدي لم يسق الهدي، وبعد ذلك أمرهم به أيضا أن يهلوا بالحج في يوم التروية، وبين لهم المناسك ومنها السعي بين الصفا والمروة، فالله تعالى كتب وفرض السعي بين الصفا والمروة كركن من أركان العمرة وكذلك كركن أركان الحج. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيذكر لنا في هذه الرواية يعني كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة التي خرج منها من المدينة حتى أتم ذلك النسك، ونرجو الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وآخر يقول بعض الإخوة عندما يكون مع أسرتي لا يكون بتحية أخيه في الطريق وقد يكون أهل ورائه، فهل هناك دليل على عدم إلقاء السلام؟ هذه ظاهرة موجودة لا مفيش يعني حرج، يعني مفيش حرج في الأمر، السبب يبقى الإنسان يعني بيستحي إن هو عشان هيلقى عليه السلام هيرفع يعني وجهه، يعني هيرفع وجهه فبيستحي، لعله بيستحي إن هو ينظر، لكن هو حتى لو كان كده مفيش حرج إن يلقى عليه السلام، مفيش حرج يعني. في أيام التشريق بمنى حيث تقصر الصلاة الرباعية هل تصلى النوافل القبلية والبعدية للصلاة المكتوبة؟ لا، اللي ورد كده إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، يبقى القصر ده وأن نصلي كل صلاة في وقتها. ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء مما يحفظ المرء؟ وما حكم الحكم عند قراءة المصحف؟ مفيش حرج إنه يقرأ، لو هيقرأ بالمصحف يبقى بيقول لا مس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا ممكن اقرا المصحف واقلبه بشيء، اقلبه مثلا بسواك، يبقى مفيش حرج كده لو انا على غير وضوء. اما قراءه القران على غير وضوء مفيش مانع منها، لكن الصوره الكامله هو قراءه القران على وضوء على طهاره، لكن مفيش حرج. كان الصحابه يقرؤون القران في الطرقات، فيبقى الكلام ده يبقى مش على وضوء. يبقى قراءه القران يعني نقول مش من شروط قراءه القران اللي هو ان يكون على وضوء، لكن نقول ده من تمام وكمال هيئه الانسان، ان هو اساسا كان النبي صلى يذكر الله عز وجل على كل احيانه كما قالت عائشه رضي الله عنه. ولكن كان لما يكونش على وضوء يتوضا يتمكن، القراءه على وضوء افضل، لكن ما فيش مانع انه يقرا على غير وضوء حتى لو من المصحف، بس بدون مس المصحف، لان لا مس القراءه الا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان يجوز القراءه بدون وضوء، فهل يجوز السجود سجده التلاوه؟ يبقى لو كان يجوز يعني يجوز القراءه بدون وضوء، فهل لو جاز قراءه القران بدون وضوء اذا عند ذلك يجوز سجد التلاوه؟ دايما بما ان اذا ده ما خلاش في القران، ما خلاش في الشرع، بما ان كذا اذا يبقى كذا. يبقى نقول بما ان يجوز قراءه القران بلا وضوء اذا يجوز سجود التلاوه بلا وضوء. ما نقولش كده، دي احكام، كل حكم من الاحكام الفقهيه لازم يكون قام عليه الدليل. يبقى الدليل دايما كده اي حكم الاحكام، نقول جواز سجود التلاوه بلا وضوء، جواز سجود التلاوه بلا وضوء. ليه؟ نقول عشان هو جاز قراءه القران بلا وضوء اذا يجوز. لا، ما حدش يقول كده ابدا، لكن كل حكم الاحكام لازم يكون له دليله. دليل اللي اجاز سجود التلاوه بلا وضوء اجازوها من خلال حاجات ثانيه خالص غير القضيه دي. يبقى جواز قراءة القرآن بلا وضوء دي ثابتة اهو. نقول أنا أقرأ القرآن بلا وضوء، إن كان من المصحف يبقى بلا مس المصحف، إن كان من حفظ الإنسان نقول كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في الطرقات. يبقى هذه الأولى. الثانية نقول والله هل سجود التلاوة يكون على وضوء ولا لا؟ ده اختلاف بين العلماء، ولعلنا ذكرنا الكلام ده قبل كده. ده اختلاف بين العلماء. فالبعض قال إن هو أساسا يبقى على وضوء، والبعض قال لا يجوز على غير وضوء. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سجد وسجد سجد الجميع. ولو كان طبعا يعني قال يبقى قالوا بالنظر كده ان هيبقى مش الكل متوضئ، ولو كان الوضوء شرط لصحه سجود التلاوه لبين لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز تاخير بها وقت الحاجه. فادي الدليل اللي هو اللي ذكر به البعض ان هو جواز سجود التلاوه بلا وضوء، لكن ما ربطش دي بدي، ما ربطش دي بدي. يعني اخ بيقول هل يجوز الطواف بالهليكوبتر؟ سيده تعمل مندوبه مبيعات ادوات تجميل وكذا، فما حكم الشرع في هذه الوظيفه على ان هذه الوظيفه لا تبعتها امامها؟ يعني فيعني الحكم دايما الغالب غير استعمال الناس المكياجيين جوه ولا بره؟ بره. فتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاثم والعدوان. حكم الغالب، غالب استعمال المكياج ده مين بيستعمله؟ في الطرقات بره، شايف استعمله بره. يبقى نقول والله ما ممكن الواحده تتزايد زوجها، نقول تزايد زوج حاجه، لكن اكثر استعمال الناس ايه؟ المكياجات بره. وبالتالي لما نقول والله لو هتبيع يبقى تبيع لمن تأمن فعلا انها لا تستعمل هذا المكياج الا داخل بيتها، الا داخل بيتها. لكن نقول يعني طب هنعرف الكلام ده منين؟ لان الحكم للغالب، غالب الاستعمالات ان الناس بره تستعمله بره النساء. فعلى ذلك يتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. ما تعينش انسان على المعصيه. فممكن يكون الشيء مباح، لكن نقول ان هو لو يعني هيستعمل في المعصيه وده ظاهر احوال الناس يبقى نمتنع عنه. يبقى نقول الصنعة دي مباحة، لكن نقول والله دلوقتي الصنعة دي واحد نجار هيعمل مثلا في الأماكن السياحية دي، نقول لك لا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا، والعنب ده حلال. وعلى ذلك نقول زراعته جانيو كل ده حلال عنب، ولكن لما ده اساسا هياخذوا عشان يعملوا خمر، احنا اعلنا بذلك الامر، فيمتنع عن بيع عنب لمن يتخذه خمرا، مع ان البيع والشراء نقول دي عنب يعني حلال مباح، لكن نقول ده هيفضي الى حرام، ان نفس الكلام. فالشيء ممكن يبقى حلال، لكن نقول باستعمال الناس الظاهر يبقى هنمنع هذا الكلام. وقال نقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. فهي ما نقولش والله هي دي اللي امامها، لا، هي تستعين بربنا سبحانه وتعالى وتجد شيء اخر، الا ان هي لو المكياج يبقى لمن يعني تامن فعلا ان هي هتستعمله داخل بيتها خارجه. ما حكم المحرمين الذين ياخذون شراء اللحم من المطاعم حتى يتم اكله؟ ماله دي؟ ما حكم المحرمين الذين ياخذون شراء اللحم؟ احنا هو ايه الممنوع؟ صيد البر، صيد ده اللي ممنوع، مش ممنوع تعامل الشراب، تعامل الشراب ده ممنوع، مش ممنوع. فاحنا بينا قبل ذلك لو انسان حلال اصطاد يعني حمار وحشي اصطاد كده، يبقى ده صيد بره اهو اصطاده، ولكن هو اصطاده لنفسه ما اصطادوش للمحرمين دول، يبقى ناكل منه، ناكل منه، يبقى ناكل منه. ده في صيد البر اهو لو اصطاده الحلال ولم يقصد بذلك اهداه للمحرم ده او اطعام المحرم منه، لكن هو اصطاده لنفسه وبعد كده اهدى له، اهدى جزء منه للمحرم ياكل منه، يبقى عنده صيد بر لكن لم يطلب من اجلنا، وكذلك لم نعاون على صيده، يعني لا احنا عاوننا على صيده ولا هو اساسا صاد الحلال ده للمحرمين، يبقى جاز ان يطعموا منه. ادي لحمه ولحم صيد بر، فاللحوم والحاجات دي مش صيد بر اساسا، مش صيد بر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا اساسا نقترع شجر مثلا في الحرم، غير لما يكون الانسان ليه ارض للزرع هيطلع هو اساسا، لكن ده بيتكلم على المباح والمشاع، يبقى اللي هو المشاع. لكن غير لما يكون ليه انسان ارض في مكه يزرعها ويطلع يعني نباتها، يبقى دي حاجه ثانيه خالص. فجواز الامر ده صيد البر اساسا كما قال وكما غير ربنا سبحانه وتعالى. هل المحرم عندما يغتسل غسل واجب يقوم بتخليل الماء في راسه ام يقوم بالمسح على راسه؟ لا، بيخلل، لان المقصد من كده هو ايصال الماء الى البشر الى الجلد ذاته، فده مش هيكون الا بالتخليل، لكن نقول يخلل برفق، يعني التخليل ده وبالغ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لما يكون صائم ما يستنشقش، يعني يستنشق بس نقول له ما تبالغش في الاستنشاق. هنا برضه كده ما يكون غسل واجب ما يخللش الماء الى شعره، يخلل الماء الى شعره لكن برفق، غير لما كان بيخلله نقول هو حلال، يبقى هو حلال نقول بيخلله بشده عمق، لكن هنا نقول برفق، يبقى يخلل الشعر، لان طبعا ده غسل، الغسل لابد من تعميم البشره بالماء. هل طواف الوداع يكون في الحج فقط؟ يعني هو طواف الوداع واجب في الحج، مسنون في العمره، واجب في الحج مسنون في العمره. هل كتاب التفسير هياخذ حكم المصحف؟ كتاب التفسير ياخذ حكم المصحف؟ لو احنا اتعاملنا معاه بهذه الصوره يبقى نقول على حسب المقصد، يبقى امراه حائض هتقرا من كتب التفسير، نقول ما فيش حرج تقرا الايات وتقرا التفسير، يبقى مسكان تمسكه، او انسان على غير وضوء مسك كتاب التفسير، نقول له هو لكن هيعامله معامله المصحف، يبقى عند ذلك نقول على حسب مقصد الانسان، هو ماسك كتاب التفسير ليعامله معامله المصحف فقط يقرا منه الايات، يبقى نقول له هو في حكمه وكانه التفسير، يبقى كانها تفسير، يبقى لانه نقول هو هيعامله معامله التفسير، هيعامله معامله المصحف. قول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلاوه الايات لا في الركوع على السجود، نهى عن تلاوه الايات لا في الركوع على السجود، يبقى نقول ان انما هي الدعاء. طب انا هنقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا هب لنا ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما، حول ده في السجود. فبقول له نقول له والله مقصد دعاء ولا تلاوه؟ تلاوه هو الممنوع، لكن كدعاء مش ممنوع، يبقى كدعاء مش ممنوع، يبقى الممنوع هو قراءه القران. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءه القران حال السجود، يبقى مش هنقرا القران، لكن انا ادعيتي كلها تبقى ادعيه قرانيه، فانا بقولها مش على سبيل التلاوه ولكن على سبيل الدعاء. وكذلك نقول لما يرقى الانسان على الذنب، لو قلنا ان الجنب لا يقرأ القرآن ركب الإنسان على الدابة. قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون. هذه آية في القرآن، آية. لما أنا بركب الدابة بقول كده، طب لو قال على جنابة نقول على قول من قال إن الجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن. طب لو ركب الدابة يقول، لأن ده دعاء بإدراكه وبإدراك التلاوة والقرآن، لكن هو بيقول دعاء، فالدعاء مش ممنوع بالنسبة للجنب، مع إن هي آية. أيوه هي آية، بس الآن أنا أتعامل معها كدعاء. يبقى نفس القضية أيضا، يبقى نقول على حسب المقصد. هو هنا استعملها إيه؟ يبقى استعمل مصحف التفسير كمصحف، يبقى كمصحف، فنقول على المقصد بتاعه يبقى ممنوع، ممنوع، ولا عشان دي كأنها حيلة عشان يصل إلى ذلك الأمر، وبالتالي يعامل بها زي ما بينا كده. ممنوع تقرأ القرآن في السجود، لكن أنا لما حقول الآيات اللي هي فيها أدعية أنا بذكرها كأدعية وليست كتلاوة. الجنب قلنا يبقى كأدعية وليست تلاوة. قلنا لو إنسان جنب وأراد أن ينام، ثم في أدعية وأذكار كده في النوم، منها أدعية عن طريق القرآن، يبقى لما بقولها بقولها كدعاء ولا أقرأها كالقرآن، ولا أقرأها كالقرآن. فبذلك القول أقول هذا.